الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في منزلة اليقظة، والسؤال: هل تيقظنا؟ هل عشنا منزلة اليقظة فعلا بمعناها الحقيقي؟ كما ضربت لهذا مثالا قبل ذلك عدة مرات، أنه كمثل النائم، فإذا استيقظ في الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد، نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل. فإذا استيقظ فذكر الله حلت عقد. فإذا توضأ حلت الثاني، فإذا صلى حلت الثالث، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، وإلا بال الشيطان في أذنيه وأصبح خبيث النفس كسلان. فالشاهد أن الإنسان إذا استيقظ كالنايم وصحي لصلاة الفجر، لو صحي وما ذكرش ربنا وما توضاش، صحي قاعد على السرير كده متململ ما زال كسلان، ايه اللي يحصل؟ ينام تاني. وهذا ما يحصل كثيرا لاهل الغفلة، انه ممكن يفوق فجأة نتيجة حادث مروع شافه، نتيجة بلية ابتلي بها، نتيجة شيء، يفوق يصحى. ولكن ان لم يتدارك هذه اليقظة بالبنود الثلاثة التي ذكرناها، اللي اول حاجة لحظ القلب الى النعمة، والثانية مطالعة الجناية، والثالثة معرفة الزيادة والنقصان من الأيام، إن لم يتبع يقظته هذا الاستيقاظ الحقيقي، هذا التتبع الواضح، فإنه حين ذاك سينام مرة أخرى. فتلاقيه رأى حادثة مروعة يفوق، يا ده أنا ممكن أموت، لا، أو نجا من حادثة مروعة يفوق، يبدأ يصحى يصلي يوم اثنين ثلاثة وينام ثاني. ليه؟ لأنه لم يتتبع بالأمور الثلاثة التي هي أول شيء لحظ القلب إلى النعم، على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم التقصير في حقها، وكلما حدق قلبه وطرفه في النعم أوجب له ذلك نوعين جليلين من العبودية: محبة المنعم واحتقار وازدراء النفس. فإذا ازدرى نفسه وأزرى على نفسه عمل في طاعة الله، وكلما ازدادت محبته للمنعم ازدادت محبة المنعم له، فحين ذاك ينطلق إلى الله. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية مطالعة الجناية، يتذكر جناياته ومعاصيه وذنوبه وخطاياه، يتذكر كل ما فعله من خطايا وآثام وما قصر فيه من حقوق الله سبحانه وتعالى. فإذا تذكر وتبصر واعتبر، فإنه حين ذاك سيحصل له ثلاثة أمور: الوقوف على الخطر فيها، اثنين التشمير لتداركها والتخلص من رقها، ثلاثة طلب النجاة بتمحيصه. لما يتذكر زني زناها، سرق سرقها، كذب كذبها، مال حرام جمعه، أذى لمسلم آذاه، يتذكر معاصي وذنوب شرب خمر أو تدخين، أو يتذكر معاصي وذنوب معاصي كثير من الناس يحاول أن يتجنب قضيتين: القضية الأولى تذكر معاصيه، القضية الثانية يقين أنه سيموت، يحاول كلما هجم على خطيره أحد هذه الأمرين يطرده بسرعة بدون تفكير. إذا خطر على باب ذنب من الذنوب ينشغل بسرعة، يشرب، يأكل، يخرج، يتكلم، يروح، يشتغل، عشان يلغيه من دماغه. لأنه لو فكر فعلا في هذا الذنب الذي اقترفه وافتراه وتبعاته وحقوق الخلق عليه، فإنه سيعيش شيء من الكدر والضنك والخوف من الله سبحانه وتعالى. فتلاقيه على طول أول ما يخطر باله ويجمع على خاطره الذنب يطرده بسرعة. وأيضا قضية الموت، كل ما يخطر على أنه ممكن يموت دلوقتي بسرعة يطرده بالتشغل بأي شيء، مع أن الواجب على الإنسان ألا ينفك عن ذكر هاتين القضيتين. فينبغي أن ينظر الإنسان ويتأمل ما سلف له من الإساءة، ويعلم أنه على خطر عظيم، وأنه مشرف على الهلاك بمؤاخذة صاحب الحق بموجب حقه. وقد ذم تعالى من نسي من ما قدمت يداه فقال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فإذا طالع جنايته، حط الجناية قدام عينيه كده، شمر الاستدراك الفارغ بشيئين، بالعلم والعمل. شمر الاستدراك الفارغ بالعلم أن يتعلم. احنا قلنا ان التوبة علم، كتير من الناس يرجع للذنب تاني. ليه؟ لانه ما عندوش علم التوبة. لو علم كيف يتوب لتاب حقيقة، ويتخلص من رق الجناية بالاستغفار والندم، ثم يطلب التمحيص. كل ده فات الاسبوع اللي فات، درس الليلة بقى في قضية التمحيص. يعني ايه التمحيص؟ التمحيص هو تخليص ايمانه ومعرفته من خبث الجناية. يعني ايه التمحيص؟ طلب التمحيص كتمحيص الذهب. فينبغي ان ينظر الى ما سلف من الإساءة على طلب التمحيص. يعني ايه التمحيص؟ تمحيص الذهب هو تخليصه من خبثه. ولا يمكن تخليص الذهب من الخبث الا بدخول الذهب النار. عشان كده هذا التمحيص قد يسمى ابتلاء وقد يسمى فتنة. فينبغي أن ينتبه الإنسان إلى طلب التمحيص، أن يطلب من الله أن يمحصه من ذنوبه. يمحصه بأن يخلصه وزنا ومعنى، يخلصه من ذنوبه. كيف؟ الرسول دلنا صلى الله عليه وسلم ألا نطلب من الله البلاء. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب فوجده في فراشه قد رق مثل الفرخ. العرب يقولوا مثل الفرخ لما يلاقوا واحد حجمه ضئيل جدا، يعني خس خالص لحد ما بقى جلد على العظم. فاندهش رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الحديث وقال: يا بني هل تدعو بشيء؟ هي دي قضية البصيرة يا جماعة للمربي. البصيرة عند الشيخ لما يبص الواحد كده يعرف ان فيه آفة. كثيرا ما تشاهد انسان وتسأله عن احواله وتعرف احواله مرة واثنين وثلاثة، تقول له لا لا لا في حاجة غلط، حاجة في ذنب كبير انت مصر عليه مش عايز تسيبه، اتصرف. لا لا لا في معصية انت مش عايز تسيب منها، في حاجة عندك بتشدك لورا زي كذا زي كذا كده. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كان زي ما قالت سيدة عائشة: سبحان الله يا رسول الله إنك ترى ما لا نرى. إنك ترى إيه؟ ما لا نرى. الرسول كان يرى أشياء لا نرى، لا نرى، إنك ترى ما لا نرى. فلما ظلوا يا غلام هل تدعو بشيء؟ قال: نعم، أقول: اللهم إن كنت معاقبي بشيء في الآخرة فخذ حقك مني في الدنيا. فغضب رسول الله وقام وقال: سبحان الله لا تطيقه لا تطيقه لا تطيقه، ثلاث مرات. قال: ولكن سل الله العافية، اللهم إنا نسألك العافية. فمش معنى طلب التمحيص ان يقول يا رب خلص حقوقك مني هنا واروح لك مضيف. مش قد، مش قد، انت مش قد تضيع. وانما اسأل الله الستر والعافية، اللهم استرنا وعافية، اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. وإنما المقصود بالتمحيص هنا إيه؟ أي أن يمحص في الدنيا بأربعة أشياء: التوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية والمصائب المكفرة. أربعة أشياء: التوبة والاستغفار وعمل الحسنات المحية والمصائب المكفرة. واعلم، شوف كلام ابن القيم بيقول ايه، واعلم أنه لن يكون دخول الجنة لأحد قط إلا بعد هذا التوقيت، لأن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. ولهذا تقول الملائكة لأهل الجنة: سلام عليكم طبتم طبتم. ويقول لهم سبحانه وتعالى، يقول سبحانه وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. فالجنة ليس فيها ذرة خبث، ليس فيها إلا الطيبين، فلن يدخلها إلا طيب. فطالما فيك ذرة خبث فلن ترى الجنة ولن تشم ريحة حتى تتخلص من الخبث. فيكون التخلص من الخبث في الدنيا بأربعة أشياء: للتوبة والاستغفار وعمل الحسنات المحية والمصائب المكفرة. دي أربعة أشياء. فإن لم يتخلص الأربعة أشياء دي ما خلصتش على الذنوب، لسه في متعلقات. يمحص في القبر بثلاثة أشياء: صلاة أهل الإيمان عليه ودعاؤهم واستغفارهم له، ما يهدى إليه من الأعمال التي يصل منها إلى مثله الثواب، شفاعة المؤمنين له في أو الثالثة أما تركه من صدقات جارية يصل إليها حسناته بعدها. وثالث حاجات برضو في القبر: الأولى صلاة المؤمنين عليه، اثنين تمحيصه بفتنة القبر، ثلاثة ما يهدي إليه إخوانه المسلمون مما يصل إلى مثله. يبقى أربعة في الدنيا: توبة واستغفار وحسنات ومصائب. ما خلصتش يبقى في القبر ثلاثة: صلاة الميت عليه، المؤمنين يصلوا عليه، اثنين تمحيصه في القبر بالسؤال والضم، كل ده من الذنوب عليه، ثلاثة ما يهدي إليه أقاربه ومن ذويه ومن حسنات الجارية التي تركها. فإن لم يظهر بعد السبعة برضو لسه فيه بلاوي سودة معلقة، يعمل ايه؟ يمحص يوم القيامة بأربعة أشياء: أهوال القيامة وشدة الموقف وشفاعة الشفعاء وعفو الله عز وجل. اللهم اعفو عنا يا رب. فإن لم تفي هذه الأربعة أيضا دخل النار ولا بد، ما ينفعش يدخل الجنة، لازم ينضف. ده كل ده ما نضفوش اللي يحصل يدخل جهنم بقى تنضف، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تنضف قلبه لحد ما ينضف إن كان من الموحدين، خلاص يطلع يوضع في نهر الحياة ويدخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. نرجع بقى نقف مع الكلام ده كله، لأن احنا كده دي عناصر، نقف معاها وقفة سريعة. يقول ابن القيم: وهذا التمحيص يكون في دار الدنيا بأربعة أشياء: بالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات المحية والمصائب المكفرة. فإن محصته هذه الأربعة وخلصته كان من الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يبشرونهم بالجنة، يبشرونهم بالتوبة. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا توبة نصوحا. ما معنى التوبة؟ التوبة معناها الرجوع، تاب يعني رجع. طب رجع منين؟ رجع منين؟ يبقى هي القضية إنه كان ماشي في الطريق إلى الله، فاعترض الشيطان، زين له وسولت له النفس الأمارة بالسوء، فرجع من طريق ربنا ومشي في طريق الشيطان. عشان يتوب يعمل ايه؟ يرجع من ايه بقى؟ من طريق الشيطان ليسير في الطريق الى الله سبحانه. يبقى لازم يرجع، يبقى لازم قضية التوبة اللي هي بقى الرجوع، انه يرجع. عشان يرجع لازم يكون عارف يرجع ازاي، لازم يبقى عارف هي كم خطوة مشيها مع الشيطان، صح ولا لا؟ ولازم عارف يرجعها ازاي، لان كتير من الناس اللي بتيجي ترجع بتتوب فيرجع من غلط في غلط، من توهام في توهام، فبيضيع. ويبقى الضياع الثاني أصعب من الضياع الأولاني، لأن ضياعه الثاني بيكون عن هوى، بيفكر إنه ماشي صح، وهي دي المصيبة. فاكرين لما قلت لكم إن واحد ماشي مسافر اسكندرية في الصحراوي، الحر والزهقان والجو الخان، كان زمان بقى الوقت مبقاش كده، فلقى طريق يمين داخل كده على مدينة السادات، أشجار وخضرة ومية وبوتيكات وكده، فراح داخل فيه، قال لك الطريق ده جميل وهادي ولطيف. هو جميل اه، بس مش مصر، هي دي المصيبة. ممكن ترجع في طريق جميل، يعني هو غلط ومشي غلط، جه يتوب لقط واحد صوفي خده على طريق غلط. هو الطريق جميل، ان يقعد طول الليل يقول يا لطيف يا لطيف كده، فيحس بالراحة يستمتع. هو جميل اه، بس مش مصر، يضيع، يدخل جهنم. لان كل، احفظها مني دي، كل ما لا يقربك من الله يبعدك عنه. كل ما لا يقربك الى الله يبعدك عنه. ليه؟ لان الوقت محكوم، انت محسوب عليك الثواني والانفاس، فالوقت اللي بتضيعه في غير الوصول خسارة، تعطيل عن الوصول، لانك انت محتاج الوقت ده انك تمشي الى الله عز وجل. لو ما مشيتوش صح هتمشي غلط، ولو مشيت غلط يبقى نقصان من الصح. عشان كده اكبر ندم يندم الانسان على كل يوم ضاع من عمره. بعض السلف يقول ايه، بكى عند موته، فقيل على ما تبكي، لماذا تبكي؟ قال على ليلة نمتها، ويوم افطرت، وساعة غفلت فيها عن ذكر الله. لما تشوفها صح بقى وتصحى صح تقول يا انا كنت فين، انا كنت اعمل ايه. يا خسارة، يا خسارة، يا خسارة على العمر اللي ضاع ده كله. انا ليه ما عرفت الزمن زمان؟ هنا يأكل قلبك الندم، وهي التي تيجي بقى في الاخر ان شاء الله في المرتبة الثالثة من مراتب اليقظة، معرفة الايه، الزيادة والنقصان من الايام. الحسرة، أكبر حسرة تقع في القلب على كل وقت ضاع في غير طاعة الله. نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا. شاهد التوبة، أن يرجع ويرجع صح. التوبة علم، عشان كده ابن القيم يقول وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة، لا يعرفون قيمة التوبة، ولا يقدرونها قدرها، ومن لم يقدرها قدرها فكيف يصل إليها. توبة علم، لذلك لابد عند التوبة من دليل. عشان كده بعض السلف يقول ايه، من فضل الله على الشاب اذا نسك ان يقع في يد رجل من اهل السنة يدله على الطريق. من فضل الله عليك بانك اول ما تبدأ تلتزم ان حد من اهل السنة ياخدك يمشيك صح، لان اللي ماشي غلط في الاول بتبقى مصيبة. ليه؟ لان السلف يقول ايه، اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. هي اول حاجة تدخل قلبك، هي دي اللي بتعمل ايه، بتلبي، تتمكن قوي القلب عشان تطلع تبقى مكلبش. عشان كده كتير من الناس تقول هيتوب، بس كل عوامل بتشده الورا ما يتوبش. اسمع ربك بيقول ايه، ارأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله. ده يهتدي ازاي ده؟ لا اله الا الله. فالتوبة لها شروط، شروطها على غير معلوم الناس ستة. كثير من الناس يعرف ان شروط التوبة اربعة، الندم، الاقلاع والندم والعزم على عدم العودة ورد المظالم، دي مشهور. ولا نوضح؟ نوضح سنة صغيرة. أول حاجة الإقلاع عن الذنب. كثير من الناس مدخن توب، يقول لك ادعي لي إن ربنا يتوب عليك. ما ينفعش إن ادعي لك إن ربنا يتوب عليك، ارميها ويبقى ربنا يتوب عليك. الإقلاع، أقلع ويبقى ربنا يتوب عليك. الإقلاع، واخد بالك من كلمة الإقلاع، هو موعد الإقلاع الساعة كم؟ موعد ليه؟ يعني ايه الإقلاع بقى؟ ليه سموها إقلاع الطائرة؟ لا بترتفع، عشان كده سموه إقلاع، تقلع الطائرة الساعة كذا. الإقلاع الارتفاع، فهي القضية مش عايزة تسيب الذنب وتمشي، لا ده انا عايزك ترتفع أو تتعالى عليه، تشوف الذنب بوساخ وقذار، وتشوف الذنب ارتباط بالأرض واختلاط بالطين، تشوف الذنب نزول وسفر، تشوف الذنب فتقلع تسمو ترتفع تعلو همتك. هي دي القضية، الإقلاع عن الذنب، كأنك أنت جاسم على الذنب، أو الذنب جاسم على قلبك وراكض على نفسك وكابس عليك، وانت تعمل ايه؟ تسيبه في الأرض وتقلع تسمو. هي دي لما قالوا له ما بتاكلش ليه؟ قال إني أبيت عند ربي. إنها تطلع فوق فوق فوق فوق، مش في 17 ده ولا 40 ولا 50 ولا 100، لا ده تحت العرش يسجد القلب. قيل لبعض العلماء هل يسجد القلب؟ قال نعم، سجدة لا يقوم منها إلى يوم القيامة. إذا القلب سجد فعلا يبقى إيه اللي يحصل؟ مش هيقوم، مش يرفع راسه أبدا. انت لو سجدت وحسيت بسجدة تبقى مش عايز ترفع راسك، وترفع راسك وانت متألم قلبك هيقع، مش عايز اقوم من السجود، بس خلاص دماغك مش شايلاك وايديك مش شايلاك وعينيك خلاص والصداع و الى اخره، ومش حاسس بكل ده. لكن لما القلب يسجد بيسجد بحب يقوم ليه؟ واذا سجد القلب هناك هتبقى الدنيا كلها تحت الجزم، وانتهت القضية. بس لما يسجد، اللهم ارزق قلوبنا سجدة تحت العرش. الإقلاع عن الذنب والإيه؟ والعزم والندم على ما فعل. الندم توبة، فلابد أن يندم الإنسان، ومن لم يندم، إذا لم يندم الإنسان على ما سلف من إساءته فإنه لم يتوب. الندم أن كيف يأتي؟ علمه بقبح المعصية، فما من معصية إلا وهي قبيحة، لازم تكون المعصية قبيحة، فإن الله ما نهى عن شيء إلا لقبح. قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط. انت بس فالقضية هكذا، ان كل شيء ربنا نهى عنه يبقى قذف، هو في الاصل قبيح. عشان كده اصحاب النفوس الطيبة الطاهرة الفاضلة ما يقعوش في غلطات كبيرة ابدا ابدا، قد يخطئون لمن اخطاء ذنوب الماشي، لكن غلطة كبيرة كبائر لا يمكن لا يمكن. عشان كده تلاقي ابو بكر الصديق في الجاهلية ما كانش بيشرب الخمر، رغم انه ما كانش حرام بقى، ده كانت عند العرب الخمر، انتوا يمكن ما تعرفوش دي، ان الخمر عند العرب يعني الكرم والمروء، كانوا بيعتبروها كده كرم، بيشرب خمر كتير يا ابن الكريم ويسقي ناس خمر من نوع كرم وبس، ومع ذلك لم يشرب قط. صفوان اللي بتهم في عائشة مين؟ ابن المعطل رضي الله عنه، لما اتهموه قال ايه؟ قال والله ما مسست كتفا لا تحل لي في جاهلية ولا في الإسلام. ازاي؟ ما ينفعش أزني. هي دي النفوس الايه؟ عشان كده لما قالوا الهند تزني بأي على ألا تزني ألف إيه؟ أو تزني الحرة؟ هي النفوس الطائرة تحس بخبص المعاصي، وبعد إتيان نهي الشرع فنهي الشارع كساها إيه؟ قبحا على قبح. هي في الأصل قبيح ونهي الشرع فخلاها أخف. فلما الإنسان يشوف قبح المعصية يندم ويأكل قلبه الندم. الشرع كساها قبحا على قبح، فعلمه بقبحها زي ما قلت لكم في واحدة فنانة من الفنانات ثابت، فكنت أقرأ كلمة لها تقول لي كلما رأيت فيلما من أفلامي أقول كم كنت قذرة. هي بتقول كده. واحد مش عارف إيه سعيد كم مغني، مغني سعودي تقريبا أو حاجة زي خليجي، بعد ما تاب يقول لي والله الكلام ده كله موجود في كتاب كيف أتوب، بيقول لي والله إن كان في الشوارع وعمل الزبالين أنظف ألف مرة من الفن. ده كلامه هو مسؤول عنه أنا ما أعرفش، بس هو بيقول إن ده أنظف من الفن. سبحان الله العظيم. فالشاهد إن القضية إن الإنسان لما يتوب يشوف خبز ما كان عليه فيندم. وزي ما قلت لكم خصوصا لما تجيله على كبر بقى يبقى الندم شديد على العمر اللي ضاع، وندم شديد على الفلوس اللي ضاعت، وندم شديد على الصحة اللي ضاعت، وندم شديد على الوقت اللي ضاع، وندم شديد على الناس اللي ضيعها، وندم شديد على الخير اللي فات، وندم شديد على الليالي. فيأكل قلبه الندم يندم حقا. والرسول قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة، لأنه إذا ندم يبقى تاب. ثلاثة، العزم على عدم العزم، ده شرط. انتوا عارفين شرط يعني ايه؟ في الفقه الشرط ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، ده تعريف الشرط. يعني الوضوء شرط في صحة الصلاة، فالإنسان لو توضأ ما يلزمش من وجود الوجود، يعني ما يلزمش من توضأ يعني صلى، لا، ولكن يلزم من عدمه العدم. لو ما توضاش وصلى يبقى ايه؟ ما صلاش، مش ما ينفعش يبقى ما صلاش. هو وقف وكبر وقرأ الفاتحة وركع وسجد وتشهد وسلم، ولكن كل ده ايه؟ ما فيش، ما صلاش. هي كده. فعشان كده بنقول ان العزم على عدم العودة ايه؟ شرط. شرط انه يبطل سجاير وفي رأسه يقينا ان ايه؟ مش هيرجع تاني، حتما مش هيحصل. لكن اللي ده بطل تدخين وفي دماغه انا بطلت بس انا عارف ان انا هرجع لها تاني، يبقى ما تبش، يبقى هيرجع. يبقى لازم يقينا في دماغه 100% عزم على عدم العزم، مش هرجع. قولا واحدا، العزم على عدم العودة رد المظالم. كل اللي له مظلمة عندك ترد له مظلمته من ماله أو عرضه أو شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له عند أخيه مظلمة فليؤدها إليه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم بل الحسنات والسيئة. سبحان الله. تقول إن ممكن واحد يأخذ من واحد ألم أكتب بس حاجة دي على وتعمد إنه يسرقه، يجي قبل يوم ألمي لو سمحت، قل له ألم إيه؟ لو سمحت 150 حسنة. 150 حسنة؟ ليه؟ قال خلاص مش عاجبك هات الألم. ساعتها المكتبات قافلة، كله قافل، مفيش فلوس، مفيش دينار، مفيش درهم، ضاعت الفلوس، ضاعت الإقلام، كل شيء. فيعمل إيه في الآخر؟ قل له 150 حسنة؟ طبعا ما معيش. سهل، عندي سيئات كتير، سير يسيروا 150 سيئة عشان ينزل بيهم في جهنم والعياذ بالله. رد المظلم. فمن دلوقتي اللي له عندك حق رجعوا له وفورا، لأنك مش ضامن تعيش لبكرة. بيقيم ذوي الشرطين، احنا هنا ست شروط للتوبة، الأربعة دول المعروفين الندم والإخلاء عن الذنب والندم والعزم على عدم العودة ورد المظالم. خمسة، أن تعلم أن الله كان يراك وأنت على المعصية. إلا من تاب وآمن. أن تعلم يقينا وتشهد لله يا رب أستغفرك وأتوب إليك، تشهد إنه كان شايفك وأنت على معصية. الشرط السادس وعمل صالحا، وعمل عمل صالح. ابن القيم بيقول كده، يقول لا تصح توبة مطلقا بالترك دون العمل. انه يبطل ذنوب ما يعملش حسنات يبقى ما تبش. شرط التوبة انه لما يبطل ذنوب يعمل حسنات، لازم لازم شرط، لان التوبة عمل، يقلع ويعمل، يترك ويعمل، هي دي التوبة والاستغفار. نسأل الله أن يرزقنا الاستغفار. أنا عايز أسألك، استغفرت النهاردة كم مرة؟ استغفرت كم مرة؟ هيا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عباد الله توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 70 مرة. طب الرسول من الغين الغيب اللمحة الخاطفة الطارئة بيستغفر 70، انت بقى الغفلة اللي كبت على نفسك، ده مش غفلة بس وكبائر، صح ولا لا؟ وكبائر كل يوم، وذنوب ومعاصي وتقصير في طاعات. اذا كان الرسول على كده بيستغفر 70 وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، انت فاهمين يعني ايه ما تقدم؟ يعني العمل واللي هيعمله كله مقبول، ومع ذلك يستغفر 70 ويتوب 100. انت بقى تستغفر كام؟ المفروض القياس كده، الرسول بيستغفر 70 ويتوب 100 وهو مغفور له، انت لم يغفر لك. الرسول معصوم ما بيغلطش، انت بتغلط. الرسول صلى الله عليه وسلم حبيب الله وانت لا ندري. تبقى استغفر كامل. هي دي مصيبة شباب اهل عصرنا، الغفلة الشديدة، ان مفيش استغفار دائم، وانما غفلة. حط شريط يسمع درس، حط شريط يسمع قرآن، يقعد يصلي، يمسك مصحف يقرا قريت النهارده كام جزء ولا جزئين، لكن شغل في الذكر ما شفتش الصراحه. ليه؟ مش عارف. مع ان الذكر اسهل شيء، صح ولا لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند مليككم، وخير لكم من انفاق الذهب والورق، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فيضربوا اعناقكم وتضربوا اعناقهم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، مع انه سهل جدا، اسهل شيء ان الانسان يذكر الله، انك لان ذنبه ايه؟ ممكن وانت شغال اي شغل ايا كان العمل عقلي او بدني تقدر لسانك شغال في الذكر. قل لي معلش العمل عايز تركيز، ايه المشكله؟ ان الواحد كل 5 دقائق دقيقه ذكر، ايه اللي يمنع يعني؟ الدقيقه دي تخسرك كام في اليوم؟ ها؟ ولا حاجه. لا تخسر في الشغل الواقعي ايه؟ ولا حاجه اطلاق، ما تكسبش. ياما دقايق بتضيع، ممكن احيانا بتسيبها كده وتتمطع في دي، استغفر الله 5 مرات. وياما بنضيع اوقات اضعاف اضعاف. انا كثيرا ما اطالب الاخوه بافراغ وقت من وقت الطعام ووقت النوم. بعضنا بيقعد ياكل نص ساعه، بيحصل احيانا الاكل ياخد منك نص ساعه، وممكن الاكل ينتهي في 5 دقائق، ولا مش ممكن 10 دقائق، كثير 10 دقائق. شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول شرط طالب الاخره ان يكون سريع الاكل، سريع الشرب، سريع المشي، سريع القراءة، سريع الكتاب. مش فاضي، بيسارع الزمن عشان يوصل. عشان كده بعض السلف كان ما بياكلش الخبز، كان يفته في مية ويشربه ليه كده مسافة؟ ولك فرق بين مضي الخبز وشرب الفتيت قراءة 50 آية. كانوا بيحسبوها كده عشان اقعد. مش عايزين نتكلم عن السكر والسكينة بقى. شغلانة تانية. لكن هم ناس كان همهم الاخر مش الدنيا. وكثير منا بياكل بالسكر والسكينة مش متعة وانما عادة. عادة. تقليد. تقليد وخلاص تقليد غربي. ماشي. او ان هو ما يقدرش ما عرفش يقول الا كده. احنا بنقول السكر والسكينة حرام. حلال كل سكر والسكينة كما شئت. بس بقول نقدر نفرغ من الوقت ده ثلث ساعة. لان احنا بنقول بياكل في نص. ممكن يكون في 10 دقايق والثلث ساعة يقرأ فيه جزء من القرآن. الجزء فيه حوالي 1300 حرف. فعشرة ب13,000 حسنة. يستاهلوا 13,000 حسنة نضحي لهم ولا لا؟ 13,000. عشان لما يجي يقول لك انا ب150 حسنة خد. ما انا عندي كتير. اقدر اسدد جميع 13,000 حسنة. عشان كده بقول انا عايز دايما اوجد عند المسلمين هواية. ما في ناس كده هوايتهم هوايات كتير. هواية جمع طوابع وهواية جمع مش عارف ايه بقى. فيه هواية جمع في هواية جمع فلوس اللي من دول وهواية جمع عقارات. كنت ازور مدينة 6 اكتوبر امبارح. عشرات الالاف من الشقق الفارغة. ايه ده؟ قالوا لا ده كلها مجدعة. كل الناس هو ده شقق وافلاح. هواية جمع الشقق اللي هو اماكن بيجمع وخلاص. هواية الجمع دي عايزين هواية زيها على موازية ليها. هواية جمع الحسنات. اللهم ارزقنا هواية جمع الحسنات. يبقى الانسان مزاج عنده انه يعمل حسنات. كيف؟ ما يرتاحش غير لما يعمل حسنات. يساعد ده ويذكر الله ويقرا قران ويروح درس ويقوم يصلي ويصوم النهارده ويعود مريض ويساعد فقير ويكفل اليتيم ويساعد ارمل ومسكين ويروح يدفع مصاريف لطلبه في مدارس. بيدور قولوا لي انا نفسي اعمل حسنه كبيره. فين بالظبط؟ ما يصدق يلاقي خير يعمله. الشايب انه الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. لازم العمل الصالح والاستغفار. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. بأي سنة؟ من رحمة ربنا ان الصيغ كتير جدا. تقول استغفر الله او تقول استغفر الله العظيم او تقول استغفر الله العظيم الحي القيوم الذي لا اله الا هو واتوب اليه. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كده من قال استغفر الله العظيم الحي القيوم الذي لا اله الا هو واتوب اليه غفرت ذنوبه ولو كان قد فر من الزحف. والعلماء يكتبوا صفحات في المساله دي ان الفرار من الزحف كبيره والكبيره لا تغفر الا بالتوبه. ازاي تغفر بالذكر؟ قال لك دي خصوصيه بقى للذكر ده. استغفر الله العظيم الحي القيوم الذي لا اله الا هو واتوب اليه. ايضا من انواع الاستغفار العظيمه سيد الاستغفار. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت. ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. من زمان واحنا عايزين نشرح سيد الاستغفار وربنا ييسر كده ويجيبه ان شاء الله. سيد الاستغفار فعلا له تأثير قوي جدا في التثبيت على التوبة. اعمل لنفسك كده كل يوم شوية سيد الاستغفار. شوية دول قد ايه؟ من غير عدد ما تعدش. بس يبقى عامل حسابك كده انك تقعد كل يوم ربع ساعة ولا تلت ساعة ولا نص ساعة تقول سيد الاستغفار. يعني كثير من الناس نقول له صلي على رسول عليه وعلى عليه الصلاة والسلام. عمرك قعدت لما حد قال لك صلي على رسول قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه صيغة من صيغ الصلاة على النبي مهجورة. ليه؟ لأن احنا بندور على السحر. اللهم صل عليه عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وبقت لعبة أحيانا. ف صلي على رسول الله اللهم صل عليه، ما تنفعش. شرط في الصلاة على النبي حاجتين: أن تسلم وأن تذكر آله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. يبقى اللهم صل عليه ما تنفعش، شرط التسليم. صلوا عليه وسلموا، لازم تقول اللهم صل وسلم، ولا بد من ذكر الآل على محمد وآله، وإلا فهو من الجفاء من صلى عليه ولم يذكر آله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد الاستغفار هذه أنواعه، وخليك على سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، إلى آخره، وعمل الحسنات الماحية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. تعال بعد السيئة من الحسنة تمحها. لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام لطيف في هذه المسألة، في ذكر في كونه صلى الله عليه وسلم يذكرون بأهل الجنة: اللهم ارزقنا الجنة يا رب، أنه يأتي يوم القيامة في مثل يوم الجمعة من أيام الدنيا يستزير الله أهل الجنة، إن ربكم يطلبكم لتزوروه، فيخرج المؤمنون فيجلسون بعضهم على منابر من ذهب، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ياقوت، ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وليس فيهم دني على كثبان المسك، لا يرون أصحاب الكراسي بأفضل منه. مش كده؟ فالناس لا يرون أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا يعني. فنسأل الله أن يرزقنا الجنة يا رب، بس هي السابقون والمتأخرون. اللهم صل على محمد على آله وصحبه وسلم. عمل الحسنات المحية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة. لاحظ معي، خلي بالك من الحديث: وأتبع السيئة الحسنة. فقدم ذكر السيئة على ذكر الحسنة. ليه؟ شيخ الإسلام تيمية يقول: وفي هذا ملحظ جميل، أو قال: وفي هذا ملحظ رائع لأهل الفقه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذكره السيئة قبل الحسنة كمثل قوله: صبوا عليه ذنوبا من ماء. حديث بول الأعرابي أن عربيا بال في طائفة المسجد، فقام الأصحاب ليقعوا فيه، فقال: لا تجرموه ودعوه يتم بولته، ثم صبوا إيه؟ عليه ذنوبا من ماء. عليه، فذكر البول خبز الماء. ليه؟ ليقع الطاهر على النجس مباشرة، فهذا فيه تحديد للنجاسة وإيراد الطهارة عليه، فإن ورود الطاهر على النجاسة يطهرها، وورود النجاسة على الطهارة تنجسها. فهمني؟ ولا ترجم؟ طب تدفع كم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال: صبوا عليه، وقال: أتبع السيئة الحسنة. وفي رواية أخرى: إذا أسأت فأحسن. إن الإنسان لما يبقى في ذنب وقع فيه، وقع السيئ، لازم يجيب الحسنة على فين؟ على نفس الذنب بالضبط عشان يطهرها. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، وكفارته أن يقول لا إله إلا الله. فلو إنه قال والنبي تناولني دي أشرك، لو أنا استغفر الله مليون مرة ما تبش، تبت الوحيدة يقول لا إله إلا الله. هي كده في ذنوب معينة ملهاش توبة إلا بعمل معين. هو ده معنى بقى إيه؟ وأتبع السيئة الحسنة. الأرض ربنا قال إيه؟ إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فأنت سافرت اسكندرية في معصية، رجليك محفورة في الأرض دي ذنوب، فعشان تنظف دي لازم تمشيها ثاني صح، عشان ايه؟ تغسل دي، تمحو دي. حسنة فوق السيئة فتمحوها. انت انفقت 10,000 جنيه في الحرام، لا يبقى 10,000 زيهم عشان يغسلوهم. وهكذا اتبع السيئة ليه؟ الحسن، عمل الحسنات المحيط. وهذا لا يمكن ولا يتصور الا لمن عرف سيئاته وعرف الحسنات المحيط، لان برضو الحسنات تجارة، والتجارة تحتاج اصحاب الخبرة، الخبرة في التجارة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ترك السيدة ام سلمة قاعدة بعد صلاة الفجر ورجع لها عند الظهر فوجدها على هيئتك، قال ما زلت على هيئتك منذ تركتك؟ عاد تذكر الله؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزن بما قلت لوزن. هي دي بقى الخبرة في التجارة. قال لا انا قلت بعدك 4 كلمات كل اللي انت عملتيه ما يجيش قد ال4 كلمات اللي انا قلتها. ايه هما؟ قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلمات. فهي دي بقى عملية فن محو الخطايا. اللهم امحو خطايانا. حين تعرف كيف تمحو خطايا، الخطايا كثيرة وهذه تحتاج الى علم، تتعلم صح ازاي المعصية دي تشيلها تقترعها. عشان كده كان كلام الاسبوع اللي فات تعلق القلب بالمعصية. ليه تعلق القلب بالمعصية؟ لا ما تشالتش، ما تشالتش، لان لو تشالت ما كنتش تفكر فيها وما كنتش ترجع لها تاني ابدا. فلذلك عمل الحسنات الماحية لازم تبقى الحسنات ماحية، شرط بان تكون اكثر كما ونوعا، اكثر ايه؟ كما واعظم نوعا، كما ونوعا في الكم والنوع. والمصائب المكفرة، نسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة يشاكها يحط بها من خطايا. كل شيء تبتلى به بتنزل بذنوب. أحد إخواننا وقد توفي أول أمس، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم ارحمه وارحم موتانا وموتى المسلمين رحمة واسعة، ارفع في الجنة درجات. الأخ الفاضل ده كان محفظ القرآن فابتلي بهذا المرض الخبيث، نسأل الله أن يعافي كل مبتلى مسلم. فعملوا له عملية فأصيب بشلل في رجليه، فهو يحدثني، والله مش موجود الأخ اللي كان معنا وهو يحدثني، يقول لي بعد ما فوقت من البنك فالدكتور بيقول لي حرك رجلك كده، قلت له مش حاسس، فمش واللي حواليا بدأت عيونهم تدمع، قال والله انا رحت خبط على رجلي كده وقلت لها يا ما مشيتي في المعاصي كفاية كفاية حد كده اقف، ربنا قال هنا وقف فلك الحمد يا رب. قال وخبطت على الثانية وقلت لها نفس الكلام. فسبحان الله العظيم، هي من كلماته أيضا يقول الحمد لله الذي لا يبتلي إلا بعد أن يرزق الإيمان، فيعطي إيمان على قدر البلاء فينزل البلاء فيخففه الإيمان. فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. فالشاهد يا شباب أن الإنسان حين ينظر إلى البلاء بهذا المعنى، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابتلى الله عبده المؤمن في جسده أو ماله أو ولده ببلاء إلا لأحد معنيين، إما أن تكون له الدرجة عند الله لا يبلغها إلا بهذا، وإما أن يكون عليه الذنب لا يكفر إلا بهذا. يبقى لما الإنسان يبتلى ببلية بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده، المصيبة دي تهون عليك حين تعلم انها حاجة من اثنين، يعليك ذنب بلوى كده تقيلة ما تكفرش الا بيه فابتليت لكي تطهر، او في درجة ربنا كاتب لك انك تكون مع النبي محمد في الفردوس والاعمال كلها تعبان ما توصلش، فيبتليك عشان يرفعك، يبتليك بالبلاء عشان يرفعك، لأن أكبر شيء يرفع عند الله الرضا بقضائه. ربنا يحب الرضا، يحب الرضا، يحب سبحانه وتعالى أن يرضى عبده، لأن حبك لهذا، لأن رضاك بقضائه وقدره إثبات أن أنت عبده، وعدم رضاك عن قضائه وقدره كأنك تتألى عليه، تتعامل معه كأنك رب مع الرب. لما يبتليك وتصبر وتقول الحمد لله، والله هو نفس الشخص لما رحت له ووضعت يدي على صدرك يقول راضي، فقال لي يا سلام يا سلام، وأي رضا وأي رضا، اللهم لك الحمد، سبحان الله العظيم. بتحسها الله يرحمه حسن طه، أخ آخر توفي أيضا، احنا عاملين نذكر النهاردة الميتين، ليه؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتم. لما قلت له راضي قال لي أوي، بتبقى كلمات طالعة ساعتها، ساعتها طالعة من القلب. طيب الراضي، لكن اللي مش راضي تقول له راضي، الحمد لله الحمد لله على كل حال، هنعمل ايه؟ احنا لازم نرضى، ده مش راضي، ده مش راضي. لكن الراضي بالدان في كلامه رد رد، سبحان الله العظيم، بتبقى من جواه مستشعر الرضا. والله عز وجل يحب عبده. قال بعض السلف إن الناس تساووا في العافية، فإذا نزل البلاء تمايزوا تباينوا. قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين، ليذر يعني يترك، يذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لما ينزل البلاء بتبان بقى الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن، تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. فتلاقي لما ينزل البلاء واحد يطلع ذهب والتاني يطلع ورق يولع مع البلاء. فالشاهد ان المصائب المكفرة حين تنزل المصيبة والعبد فقيه فاهم، دي بالذنب الفلاني، ساعتها يرتاح. عمرو بن سيرين تلي بالغم في آخر عمره فقال أنا أعرف سبب هذا الغم، ذنب ارتكبته منذ 40 سنة، أنا أعرف سببه، أنا أذنبت ذنب من كم؟ يا أظن أنه ما أذنبش غيره، وإلا سمعنا بتاع 40 سنة ده يعني. عشان كده قال أحمد بن أبي الحواري قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين نؤتى. هم ذنوبهم قليلة، فلما يصيبوا حاجة يقول أبدي أبدي أبدي، لكن لما في الذنوب كثيرة يصيبوا حاجة يقول إيه؟ مش عارف دي بإيه ولا بإيه. فساعتها أنا وإنت أمثلنا نقول إيه؟ قل يا سلام، وما يعفو عنه أكثر، يقول الحمد لله، ده كده خفيف أوي، خفيف أوي، إن الحمد لله ابتلاني حاجة بسيطة. وكل ما كان في ذنب الله يهون. كانت امرأة تمشي فعثرت فقطعت أصبعها فضحكت، فقيل لا سبحان الله تضحكين؟ قالت أخاطبك على قدر عقلك، حلاوة أجرها أن تتني مرارة ذكرها. قالت تذكرت أجرها عند الله فضحكت، حلاوة أجرها أن تتني مرارة ذكرها. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. المصائب المكفرة، المصائب تكفر السيئات كبيرها وصغيرها، قليلها وكثيرة، عظيمها وعسيرة، بشرط أن تظهر الرضا. لأن برضو بعضنا مشكلته أنه ما يعرفش يظهر، والله عز وجل عليم بالبواطن صح، ولكن الله عز وجل يحب أن يمدح ويحب أن يثنى عليه. فانت تبقى مريض وتعبان ومن جواك راضي، ولكن الناس شايفين على وشك الالم، فيسيء الناس الظن، يقول سبحان الله كان راجل طيب، مش عارفين قالوا البلاء ده منين، فكانك شنعت على الله. فعشان كده لازم من إظهار الرضا عامل ايه؟ الحمد لله تعبان، ايوه الحمد لله ده ربنا كريم، ده كده احسن من كده. اظهار الرضا، مفيش مانع من التمرر يعني تجرع المرارة واظهار التعب وذكر الكلام للطبيب، ولكن بتقديم الحمد. نسأل الله لنا ولكم العافية. معلش الدرس اللي الذي سريع، نكتفي على هذا المقدار، ولنا لقاء ان شاء الله سيحدث فيما بعد. قل سبحانك اللهم.